بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا بد من هذه البداية أن نتذكر الآن قول الله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فلا نجد جميعا في هذا اليوم وفي هذا الموقف وفي كل يوم وفي كل موقف وفي كل نفس إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى علمنا من جهل وقوانا من ضعف وبارك في كل لحظة مرت، وهذه نعمة الله نذكرها ونشكرها، فهو سبحانه وتعالى صاحب النعمة والفضل، وهو الذي أنعم وهو الذي تفضل. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مهما تحدثنا عن نعمة الله عندما نشأنا في هذه القرية لا نعرف شيئا، لا نملك كتابا، لا نسمع شيئا عن علم الحديث ولا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نشأنا في وسط أجهل من الجهل، وكنا من هذا الوسط، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسر، وهو الذي هدى، وهو الذي وفق سبحانه وتعالى. ولا أستطيع الآن أن أذكر القصة من البداية لأن القصة طويلة تمتد على مدار 40 سنة، لا نستطيع الآن أن نقوم بحصر هذه الأمور ولا بذكر نعمة الله كلها، ولكنه شيء نتذكر به فضل الله وكرم الله علينا ورحمته بنا. فمن هذا الجهل بدأت المسيرة، بدأت بناس وفقهم الله سبحانه وتعالى، يسر لهم، اختارهم لهذه المهمة. لم تكن مهمة شعارات ولا كلمات، صحيح كانت هناك شعارات وكانت هناك ادعاءات وكانت هناك أكاذيب، ولكن سرعان ما انكشفت وذهب أصحاب الأكاذيب وأصحاب الشعارات إلى حيث ذهبت براقش لا تسمع لهم حسا ولا ترى لهم عملا ولن ترى، لأن الشيء الذي يقوم على الباطل لا بد أن يذهب إلى الباطل. وهناك آيتان في كتاب الله عز وجل يجب أن نتذكرهما دائما: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، والآية الأخرى: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. لا يمكن للمفسد أن يصلح الله عمله أو أن يوفقه لعمل صالح. فالحمد لله نتحدث الآن ليس عن غيبيات ولا عن أشياء ما زالت أحلاما، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى نتحدث عن حقائق وأرقام ووقائع لا يمكن أن تكذب. ومكتبات العالم الآن بفضل الله سبحانه وتعالى تشهد، وكفى بالله شهيد أن الله وفق وأن الله هدى وأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه المجموعة القليلة التي تسلحت بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فبارك الله سبحانه وتعالى. السر كله أيها الإخوة هي في النبي صلى الله عليه وسلم، في التسلح بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا صالحنا الناس على أساسها وخاصمنا الناس على أساسها، بل تصالحنا فيما بيننا على أساسها وتخاصمنا فيما بيننا على أساسها. فمن أطاع الرسول فهو أخونا، ومن أراد مخالفته فنحن براء منه مهما كان اسمه ومهما كان من هو. ولذلك بارك الله سبحانه وتعالى. امتدت واستمرت وصارت هذه المسيرة، بدأت هنا من الصفر، ثم استكملت في الأردن، ثم استكملت في العراق، ثم عدنا إلى هنا بنفس المسيرة حتى وصلنا إلى يومنا هذا. في هذه المسيرة فقدنا إخوة أعزاء علينا لا يمكن أن ننساهم بأي صورة من الصور، ولا يمكن أن تمر علينا لحظة دون أن نتذكر السيد أبو المعاطي ومحمد مهدي رحمة الله عليهم، اللذان صار معنا في هذه المسيرة لا أقول بإخلاص فهذا يقرره الله سبحانه وتعالى، ولكن شهادتنا عليهما أنهما أخلصا وأحب الله والرسول وحاول طاعة الله والرسول، هذا ما نشهد به. فالحمد لله ذهبوا منا في الطريق كما سنذهب أيضا وكما سيذهب منا آخرون، ولكن استمرت المسيرة وزادت وازدادت بركة وازدادت عطاء. كان في هذه المسيرة سرنا في عدة اتجاهات، ليس الاتجاه الخاص بالعلم فقط، لأن بعض الناس قد يقوم هذه المسيرة بالإنتاج العلمي، ولو قومها كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ستكون ناجحة وليس فيها ندم، ولكن نحن سرنا في اتجاهين: الاتجاه العلمي لخدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تدعو إلى طاعة الله والرسول، الذي أمامك سيقول لك أين أجد طاعة الله والرسول، تقول له تفضل هذا سبيل الرشاد، هذه أحاديث النبي الصحيح. فمن أين تأتي أحاديث النبي الصحيحة صلى الله عليه وسلم؟ من تجميع طرق الحديث، وهذا ما أكرمنا الله به، وهذه هي فكرة المسند الجامع وفكرة المسند المعلل وفكرة الجامع المسند المعلل. خلال هذه المسيرة كان الهدف هو الوصول إلى الحديث الصحيح، وما زال الهدف، وأنا بالأمس أقوم باختيار الكتب أو بانتقاء الكتب التي ستضاف على العمل القادم، كان الهدف الرئيسي الوصول إلى الحديث الصحيح. بعد أن انتهى المسند الجامع جلسنا وأخرجنا سبيل الرشاد. أول عمل قمت به هو سبيل الرشاد. بعد أن انتهينا من المسند المعلل أول عمل أقوم به الآن هو سبيل الرشاد، وسرت فيه خطوات فعلا. فالهدف لم يكن المادة العلمية فقط، ولكن كان الهدف هو بناء مجتمع مسلم مكون من فردين، من ثلاثة، من أربعة، من خمسة، لا يهم، المهم كان الهدف هو الوصول إلى مجتمع مسلم تطبق فيه أحكام الله وآيات الله سبحانه وتعالى. هذا كان الهدف: التكافل، التراحم، الأخوة في الله، الصدق، الأمانة، الإخلاص، كل هذه الأمور. فالهدف كان البحث عن الحديث الصحيح لإنشاء مجتمع مسلم صغير بعد أن أصبح من المستحيل إقامة دولة إسلامية كبيرة. فإذا لم تستطع أن تطبق شرع الله في دولة فأقم لك دولة وطبق فيها أحكام الله، إذا لم تستطع أقم شرع الله في نفسك. إذا لم تستطع، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني حتى لو وصل الأمر عليك بنفسك، فالحمد لله رب العالمين. أعتقد من خلال هذه المسيرة أيضا الله تعالى وفق وبارك ويسر، وكان هناك هذا المجتمع المسلم الصغير القائم على التكافل، على الحب، على التراحم. المادة العلمية والذي يعملون في العلم، كانت هناك شدة مني، وكان هناك شد، وكان هناك عنف في كثير من الأحيان، هذا لا أنكره. ولكن هذه الشدة وهذا العنف هي شدة المعلم الذي يخاف على العمل الذي سيخرج، يعني ليس شدة الإرهاب ولا شدة القسوة ولا شدة الجفاء، ولكنها شدة الخوف على العمل. ولذلك أنا فرح بهذا الأمر، وإن شاء الله في العمل القادم ستستمر الرحمة مع الشدة، سيستمر القسوة مع اللين، يعني ليس في كل الأحيان. والذي يخطئ لو كنت رفيقا به فهذا ليس رفقا، هذا استهتار، هذا استهتار. يجب أولا أن تكون رفيقا بالعمل الذي تقوم به، فمن أهمل يحاسب، وهذا ما تم بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنا لا أريد أن أستعرض وأذكر ما تم في الأيام الماضية، في الشهور الماضية، في السنوات الماضية. نحن اليوم نجلس بعد أن تحقق حلم من الأحلام، بعد أن تحقق أمل كنا جميعا ننتظر، وعشنا جميعا ننتظر، وكنا جميعا الواحد منا يقول لنفسه هل سأعيش إلى اليوم الذي ينتهي فيه المسند المعلل، هل سأعيش إلى ذلك؟ ومن هذه الآمال التي عاشت معي والأول مرة تعرفونها وأول مرة تشاهدونها كلمة المسند المعلل. نحن نعرف أن الكتاب الجديد هو المسند المعلل من سنة 1990، 91، 92، في هذه المدة بدأت أفكر ليس في إنهاء الكتاب ولكن في العنوان الذي سيوضع على الكتاب. العنوان، تخيل إن أنت عندك أمل أن ترى عنوان الكتاب، فطلب من صدير البورسعيدي إن هو يكتب المسند الجامع المعلم. ده الخط الذي كنت من سنة 1990، من سنة قلت له كتبها بأجمل ما يمكن من خط، يعني ده خط حتى كتبها اليوم وبعد المسند الجامع المعلم. دي جنبي من سنة 1992، واحنا الآن في سنة 2000 قاعد بأنتظر هذا الكتاب، وفي أمل إن هو سيخرج، وأمل إن في احتمال الواحد يراه قبل أن يموت. عندما وصلت إلى هذا الأمل ضاع الطريق، عندما تحقق هذا الأمل ضاع الأمل، لأن الأمل تحول إلى شيء آخر أكبر من المسند الجامع المعلل، أكبر من هذا كله. الأمل الآن لم يعد في هذا، والأمل الآن لم يعد في أن أراه مطبوعا، رغم أنني أتمنى أن أراه مطبوعا. الأمل الآن اختلف، بقى أصبح أكبر، وهذا ما يجب أن يكون في طالب العلم، أن يكون دائما عنده طموح. لذلك الأعمش يقول كلما ازددنا علما ازددنا جهلا. فكلما وصلت إلى الأمل الذي تبحث عنه يجب عليك أن تنساه، لأنك وصلت. ابحث عن الذي يلي. الحمد لله هذه من هذه المدة موجودة كدليل على الانتظار. الأمل أن الله يحقق هذا الأمل، والحمد لله تحقق هذا الأمل وتم الكتاب وصافر ويعد الآن للطباعة إن شاء الله. وهناك موعد بعون الله تعالى كما كان في المسند الجامع عندما كان النذر أنه إذا تم الطباعة المسند الجامع ورأيته مطبوعا نذبح بعيرا في منى تحديدا. عند تسليم المسند المعلل الحمد لله رب العالمين كان هناك نذر بذبح خروف وذبح، إن شاء الله عند استلام الكتاب هناك نذر بذبح خروفين. من الإخوة نظروا يذبحوا خروفين، نذبحهم إن شاء الله تعالى، بس مش هنجتمع ولا ناكل إلا والكتاب معانا، يبقى محطوط كده وإحنا قاعدين وبناكل جنب. إن شاء الله أنا ناوي أول ما يجي بإذن الله هنطلع منهم مجلدين ومجلدين، يعني مثلا الأول والثاني والثالث والرابع، والناس تاخد الأول والثاني وتروح تزور أبو موسى إن شاء الله، والناس تاخد الثالث والرابع مثلا تروح تزور السادة والمعاطي. الله يرحم، الله يرحمهم جميعا. على ذكر أبو موسى والسادة والمعاطي، أبو أسامة وأبو عيسى عارفين قصة لابد أن أعيدها أمام الجميع. لما كان الدكتور بشار هنا احنا بنضع اللمسات الأخيرة كما يقولون، فهو دايما في أي كتاب بيقول لي إيه الأسماء اللي هتحطها دي. طبعا هو مستحيل، لا مش من حقه إن هو يحط الأسماء، وانتوا عارفين هذا الكلام. فقال إيه الأسماء، ومش عايزين نحط أسماء كتير، ومش عايزين نكتر الأسماء، الكلام بتاعه. فلقاني شاكر، قلت بكتب الأسماء. فإحنا معانا ورقة يعني ملف ورد بنكتب عليه الملحوظات والمراجعات بتاعتنا والمقدمة والكلام. طبعا المقدمة هتقرأوها إن شاء الله، هيبدأ يكتب فيها، هو هتعتبر إن هو اللي بكتبها، وابتدوا ركز لي فيها. أهم شيء على طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، يعني التركيز. كتبنا العناصر وكتبنا كل شيء، وتلا أول شيء وكتب لك كده تركيز. هو لو كتب في طاعة الله والرسول زي ما نكتب، خلي بالكم الشيء الغريب. قال حاضر. وهو في اللي يقرأ مقدمة المسند الجامع فيها طاعة الله والرسول، فقال لي اكتب الأسماء. فبدأت اكتب الأسماء أنا وهو بس قاعدين، فكتب الدكتور بشار عواد معروف، بس مش فوق، لا جنب، يعني زي ما عمل معايا أنا وجهاد في موسوعة أقوال يحيى بن معين، حتى قام كتب الثلاثة جانب بعض، يعني فيش واحد فوق وواحد تحت، باقي زي المسند الجامع. فكتب أنا عايز تمسكوا أعصابكم في اللي جاي ده، دكتور بشار عواد معروف، نمرة اثنين السيد أبو غلاء، أبو المعاطي لا، وما كتبتش المعاطي لسه، مش هنكتب على الكتاب أموات بهذا اللفظ. همين، همين دي كلمة عراقي معناها يعني ناقص كمان تكتب لي الدكتور محمد. قلت له ده هو اللي جاي، ده هو اللي هنكتب بعد. قال لا، لن يكتب على الكتاب واحد ميت. وفضل بقى قال لي السيد مات من امتى؟ وانت بتاع 10 سنين 15 سنة. انا مش فاكر والله. قال ليه ومات سنة كام؟ ده احنا بعض يعني احنا سيبنا العراق بقالنا 20 سنة. قلت له مات فبراير 81. قال يعني بقالنا 31 سنة والناس بكلنا الناس تاكل وشنا. واحد مات بقالنا 31 سنة. هو بقى بيكلمني وانا مش هنا. هو بيكلمني وانا مش سامع. مخي بقى جاب التاريخ من الاول ومن الاخر، واخد بالك، القصيدة من الاول ومن الاخر، وكل حاجة من الاول ومن الاخر. ومر علي الشريط بتاع السادة بالمعاطة الله يرحمه، والشريط بتاع ابو موسى، كل دي مر علي بقى. وانتوا عارفيني ساعة دي الحكاية انا ممكن ابيع اي حاجة، كل شيء ممكن ابيعه. فسكت. طب اعمل فيه ايه؟ وهو الوقت ده ضيف عندي. انا قلت للاخوة قسما بالله لو احنا في الأوقة في العراق انا كنت عملت فيه اللي ما تعملش. وفي العراق واحنا بنكتب السادة بالمعاطي قدام الاخوة باين، قال لي مين السادة؟ مين السادة بالمعاطي؟ قلت ده اللي صاحب الكتاب، ده اللي عمل الكتاب، ده اللي عمل كذا. وقال خلاص خلاص. اقول له قلت له مش خلاص. هنا بقى انا ما اقدرش ازعجلي، انا ما اقدرش. مرة عمل حاجة صغيرة كده يعني، يعني رمى 20 دينار لابو علي حسن. قول له وليه خارفين القصة دي؟ قلت له الشيخ ابراهيم اول ما يجي يدينا كتب قل له ما عادش فيه شغل معاك. وايجا وخد كتب يا شيخ ابراهيم ولا ما خدش؟ طب استنى بقى، مفيش، شيل كتبك. هو هناك مين ساعتها؟ يعني هو اللي ماسك وزارة الأوقاف، هو رئيس منظمة المؤتمر الإسلامي الشعبي، هو رئيس جامعة صدام للعلوم الإسلامية، مش أي كلام. وتشيل كتبك. طب أنا أقول له إيه بقى؟ متضيف ومسك لي كلمة أموات. أنا أكبت في نفسي وده بقول لي أموات، أكبت في روحي وده بقول لي أموات. اعمل ايه؟ لقيت نفسي غصب عني والله انفجرت بالبكاء بصوت مرتفع جدا، وجبت الفوطه بتاعتي اللي معايا على طول وغطيت بها وشي، ومش عرفت احوش روحي. يطبطب علي، انا اسف، انا غلطت، سامحني. ما قدرتش اسكت. فالمهم اهديت شويه كده بتاع، وقلت له اسمع يا دكتور، انت عارف مين محمد مهدي؟ انت عارف مين السادة بالمعاطي؟ وشرحت لي. قال يا عمي خلاص انا غلط، انا اسف يا عمي. الحصى اقول لك تم نكتب لهم اهداء، يعني بلاش اسمع عن بتاع واني حقال حكتب لك اهداء جوه. قلت هم اللي يكتبوا لي اهداء، ده كتابهم، ازاي انا هديهم كتابهم؟ دي كتابهم هم يا دكتور، مش اكتب اساميهم بره واكتب لي اهداء جوه، ان هم بيشكروني. لكن انا اكتب ان انا اشكر فلان وفلان مش عارف ايه. قال هعمل لك اهداء. قلت مش تعمل لي، قال انت بكتب انت. قلت ولا انا كاتب. قال يا عم انا اسف وهكتب لك اساميهم مش عارف بنط ايه. وفضل سايس اموره. دي من ضمن المواقف اللي حصلت بيني. هو تاني يوم بعيط رخ من الفرحه والله، وقف هنا وبكاء زي اللي بكيت. تاني يوم بالظبط يعني انا كنت بالليل، هو الصبح الساعة 9:15. لان بقول له يا دكتور الكتاب ممكن يطلع امتى؟ قال بعون الله 3 شهور وكنت طالع، بس لو الحاج حبيب اللمسي اللي هو صاحب دار الغرب الاسلامي ربنا يهديه وقنعه اقناعه يعني ان هو يوافق يطبع الكتاب في دار صادر، يعني يصفه يجمعه يا راتب يجلد. قال هو ممكن مش يوافق لان دار صادر دي اغلى دار نشر في لبنان، عشان ورقها نظيف شموه حاجتها نظيفه. فانا خايف ان انا اروح مش يوافق، لان الكتاب كبير هيطلع له 35 مجلد في اخر الانباء 40 مجلد، هيطلع له 35 مجلد هيتكلف ملايين. قال فالراجل في احتمال مش يوافق. لو وافق يا شيخ محمود 3-4 شهور الكتاب يكون في السوق. دار صدر دي مش بتاعها. قلت له ماشي. تاني يوم 8:30 كنا شغالين، 9:15 لقينا تليفون لا منتظرين ولا حاجة. هو بص في التليفون قال ده الحاج، انا مش عارف الحاج مين. سلم عليه، وقف سلم عليه مش عارف ايه، شلونك انت، ايه اللي مصحيك بدري؟ قال لي انا في دار صادر. قال لك تعمل ايه؟ قال بتفق على الكتاب. خدت لك قناعة واتفقت على شراء الورق. بشر وقف والله يبكي نفس البكاء اللي انا بكيت، يقول والله الكتاب ده مبروك، والله دي بركة من عند الله، والله العظيم فوق مش بقى مصدق. يعني هيخبر له هبرة على مستوى عالي. فالحمد لله. طبعا قبل ما ابدا في المهم، بشار كان جايب لنا اعمال نشتغل فيها. احنا مش بنشتغل في اي عمل، يعني يا ما جالنا شغل، ولو كنا مشينا في الشغل كان زماننا الوقت قاعدين على القهوة. لكن دايما تتقي الله، مش تاخد اي عمل، ما تقبلش اي عمل، ما تفرطش في دينك، اي كلمة مش تقبلها. وكان الشيخ احمد كان حاضر، وابو عيسى مين اللي حاضر لما نقول الكتاب دي مش هينطبع؟ ابو عيسى كان حاضر. بشار بيتكلم كلمة غير علمية، كلمة غير، بقول يعني ايه، لعل فلان، لعل ناس حرفوا مش عارف، عشان نكتبها في المسند المعلن بتاعنا، وعايز يصلح كلمة. قلت له لا، لازم يكون في علم، لازم يكون في تدقيق. وزعجنا لبعض، قلت له الكتاب دي مش طبيعي، مش هطبع الكتاب ده على كلمة. وابو عيسى جاع، وزعجت له قدام الشيخ احمد. صح يا شيخ احمد؟ يعني كنا قاعدين نشد شد. احمد خضر بيقول يا ريح حرام عليك، والله العظيم انت عملت له رعب. يعني بشار الوقت عشان اغرب ما تتخيلوه، الاخوة عارفين الكلام، لقى كلمة فوائد مش تحتها حاجة، ما احنا حذفناه. يعني المفروض تنحذف. يتصل بي يقول بعد اذنك ممكن احذف كلمة فوائد، دي مش لها لازم. فاحمد خضر يقول يا ريح حرام عليك، انت ربيت للرعب. معلش، في شهادة انا عايز اقولها ليكم، مش لي يعني. انت عارفين احمد خضر خبير في الكتب، مش في العلم، طبعات الكتب والكتب اللي في السوق وطبعة ايه والكلام ده كله. فكان بيكلمني من 3 ايام، انا بحب دايما اطمئن زي ما انتوا عارفين، خاصة من الناس. طبعا مش هروح اسأل علي جمعة واقول له ايه رايك في المستد الجامع، لا. انا مرة كنت في مؤتمر بتاع المكنز الاولاني، والله في شيخ كبير بتاع حديث في جامعة الازهر، مش عارف اسمه يحيى ايه كده، فكان قاعد معاي. فانا بقول له تعرف المستد الجامع؟ قال ايوه. قلت له ايه رايك فيه؟ قال لا هو مش ينفع، عشان مش ينفع تحطه في الجامع، والله العظيم يعني مش ممكن تجيب جامع المستشفى وتحط فيه المستد الجامع، مش هينفع الناس هناك. انا عامل لجامع المستشفى، فما تسأل اسأل واحد بيفهم. فأنا بسأل أحمد الخضر، يعني بتكلم مع بعض، فهو خد عند نسخة شافها هنا من موثوق من مسند المعلم، فقعد هنا يشتغل عليها ويقلب فيها ويعمل فيها وأنا سايب. فلما اتصل علي من 2-3 فبقول له أنا كل هدفي في الحياة، وكان كل أملي انني ما ادخلش من الباب ده واطلع من الباب ده، اجي الدنيا مش زي جلتي، ما في ناس بتعدي كده. كان نفسي وكان املي من اكتر من 40 سنة، وده حقيقة، ان الواحد يكتب فصلة في تاريخ الاسلام، فصلة. قلت له والله لا صفحة ولا سطر ولا كلمة ولا حرف، لا فصلة. يعني لما تاريخ الإسلام ينجمع يبقى لنا فيه فصلة. اصل الفصلة دي هتتعلق بيها، ليك فصلة. يعني ما جتش زي ما احنا بنقول بالبورسعيدي، ما جتش اوانطة، يعني مش جت كده ايه اوانطة ومشيت من الدنيا، لا ليك فصلة. والله كنت بمشي في بغداد قبل ما يطلع لنا بعض الكتب والاقي عينيا بتدمع، اقول انت لسه عملت ايه؟ فين اللي انت عملته؟ كانت امال، انا كان عندي امل ان كل سنه من عمري، وانت عارفين الكلام ده ابو عيسى والشيخ احمد والشيخ ابراهيم، يبقى قصادها مجلد. يعني سن 60 سنه يبقى عندي 60 مجلد طلع، 62 طبعا مش انا اللي مطلعها، ما انتوا عارفين مع بعض يعني، يعني شاركت. يبقى عندي 65 سنه اذا اجت، يبقى ايه في 65، الحمد لله عدت بإذن الله تعالى، والمجلدات عدت 100 بفضل الله سبحانه وتعالى. غير كتب مش انطبع، احنا عملنا كتاب ممكن انت مش سمعتوا عنه، ترتيب وتهذيب مسند الامام احمد، وخلصناه كل، والحقد بتاع الشيخ شعيب هو اللي عطلنا. جيني دوروا عليه النهارده، 22 مجلد هذا ما انطبعش. والله لسه متصلين عليا، مش عندك نسخه منه عشان نطبعه وتاخد بقيه حقوقك؟ ثم ده كان زمان ايام ما كان ورق، ما كانش كمبيوتر. فالحمد لله رب العالمين، ربنا سبحانه وتعالى بارك، وربنا سبحانه وتعالى يسر، وقاعدين اهو بنحتفل مش بالكتاب اللي فات، بالكتاب اللي جاي، لان اللي فات فات. فانا بقول لاحمد خضري كان نفسي اكتب فصله، فانا هسالك سؤال يا اخ احمد ليس فيه مجاملة، وأنا عارفك رجل بتفهم في الكتب، وشفت كتابنا وشفت الكتب التانية وشفت الحاجات دي، فشهادة أمام الله أنت بتؤديها، كتبنا الفصلة ولا لسه نكمل؟ يعني الفصلة اتعملت؟ قال والله العظيم يا شيخ محمود شهادة أمام الله، أنتوا كتبتوا مجلد مش فصل. طبعا لسه مش كتبنا المجلد ولا حاجة، ان شاء الله احنا لسه في راس الفصل. فعشان نكمل الفصلة نقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذا اليوم الطيب، بنبدأ العمل الجديد النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى، العمل القادم اللي هيبقى امل. وخلي بالكم انا برضو عايز اضيف شيء، اوعى تفكروا ان احنا قعدنا 20 سنة نعمل في المسند المصنف المعلم، ولا 15 سنة نعمل المسند الجامع. لا، المسند الجامع كان جنب سبيل الرشاد، وكان جنب ترتيب علل الترمذي الكبير، وكان جنب المنتخب من مسند عبد بن حميد، وكان جنب الموطأ برواية مصعب الزهري، كان جنب كتب ماشية جنب. ال20 سنة بتوع المسند المعلل كان ماشي جانبها موسوعة أقوال أحمد، موسوعة أقوال ابن معين، موسوعة أقوال الدارقطني، الجمع في الجرح والتعديل مشترك مع ده وده، صحيح مسلم، مسند أحمد، كان جنب كتب. يعني مش كان ماشي كده نقول قاعد 20 سنة في ده، لا. عندك على رأي أحمد خضر، يعني كنت عايز أخليه يكلمكم على السكايب دلوقتي يحكي، لأنه قال كلام أنا مش هقدر أقوله كله. يقول يا شيخ محمود هيجي يوم، واليوم ده موجود النهاردة، أي واحد هيبحث في رجال الحديث مش هيشتغل، مش هيروح تهذيب الكمال ولا التاريخ الكبير، هيروح موسوعة ابن معين الأول، وموسوعة أحمد الأول، وموسوعة الدارقطني الأول. وده حقيقة، احنا لمسنا. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم في هذا اليوم نبدأ، والمدة مش إن شاء الله لن تكون مثل المدد السابقة. ليه؟ لأنك بتبني على بناء موجود. فالحمد لله، عشان أديكم أرقام، والأرقام لا تكذب، وأرقام ده وقائع ملموس. المسند الجامع احتوى على، استخرجناه من بين 90,268 إسناد حديث. المسند الجامع تم استخراجه من كتب تحتوي على 90,268 رقم، لازم تقراها كلها. ولازم تطلع منها الحديث المتصل والمرسل والكلام ده كله. 90268 المصنف المعلل المسند المعلل يحتوي على 165,000. خلي بالك الأول 90,000، 165,989 إسناد لازم ينجروا وينبحث. 165,989 إسناد بزيادة عن المسند الجامع 75,721 إسناد، وذلك بعد إضافة 5 كتب هي مصنف عبد الرزاق ابن أبي شيبة، مراسيل أبي داود، مسند أبي يعلى صحيح ابن حبان. بالزيادة 75,721. الجامع المسند المعلل، وهيبقى الاسم اللي هنتعامل به من الآن الجامع المسند. الكتاب القادم كتابين، اوعى تفكر احنا نشتغل في كتاب واحد، ولكن هنعمل الاول كتاب هيؤدي الى كتاب في خلال سنة، يعني كتاب هينتهي النهاردة، هيطلع كتاب اخوه بدون شغل لان هيترتب فقهي بس خلال سنة، سنة يطلع كتاب تاني، يبقوا كتابين، كتاب على المسانيد وكتاب على الترتيب الفقهي، لان التفريغ على الاسانيد اسهل. هيبقى اسم الجامع المسند المعلل مؤقتا الجامع المسند. هذا الجامع المسند زي ما قلت لكم كتابين، يعني اللي جاي مش كتاب واحد، اتنين، هنوصل الى كتاب ونحاول طباعته ونطلع منه برضو سبيل الرشاد، وما عرفناش نطبع النزل للناس على النت لوجه الله، الناحية نعمل لهم PDF حسب الأصول، كتاب مطبوع، وخلي بالك الكل يفكر انه مطبوع فعلا، دي الطريقة الجديدة، وتكتب الأسماء وكل حاجة والكتاب مطبوع وهو اللي ماشي الوقت. اي والله لقينا الطباعة وبتعمل طباعة. الجامع المسند المعلل يحتوي على 251,587 إسناد حديث بدون السنن الكبرى للبيهقي. وفي حالة اعتماد السنن الكبرى للبيهقي الجامع المسند يحتوي على 273,431 إسناد حديث بزيادة عن المعلل 107,442 إسناد حديث، يعني أكثر من مسند الجامع 107,000، المسند الجامع 92,900. ده العمل القادم هيبقى بزيادة عن المعلل اللي خلص 107,442 إسناد حديث، إضافة إلى العلل والفوائد اللي هنتوسع فيها، العلل والفوائد والأشياء دية والأحكام هنتوسع فيها إن شاء الله تعالى. أنا بقى أتوقع من النهاردة بعون الله تعالى من ست سنوات ينتهي بفضل الله سبحانه وتعالى، وذلك بعد اعتماد الكتب التالية. الكتب اللي هتضاف لي، خلي بالك احنا وزعنا أوراق على الإخوة، كل واحد اختار كتب انت بتقترح اضافتها، وجمعت الورق ده كله امبارح، والخضري والمغربي وكله، وبدأت الكتب هذكرها لكم الان اللي تم اعتمادها. واحد مسند عبد الله بن المبارك 272 حديث، مسند دي اختار ابو عيسى والمغربي وقاسم واسامة، كاتب قصاد كل واحد اللي اختار. مسند الطيالسي يحتوي على 2,890 حديث، دي اختار الخضري وعيسى وقاسم وأسامة. سنن سعيد بن منصور 8 مجلدات 2,567 حديث. مسند ابن أبي شيبة دي كلها أسانيد عالية، وخلي بالكم امبارح وانا ببحث كنت بأتأكد من أن هذا الرجل ثقة صاحب الكتاب، تعبني لكن مش مشكلة طول النهار فيها امبارح اول امبارح. مسند ابن ابي شيبه 900 وبكر ابن ابي شيبه 998 حديث. مسند اسحاق ابن راهويه شيخ البخاري 2425 حديث. مسند اسحاق اللي هو بتاع ابن عباس 980 حديث. السنة لابن أبي عاصم 1559 حديث. الأحاد والمساني لابن أبي عاصم 3493 حديث. الجهاد لابن أبي عاصم 321 حديث. مسند البزار 10409 حديث. مسند الروياني 1545 حديث. المنتقى لابن الجارود 1114 حديث. التوحيد لابن خزيمة 620 حديث. مسند السراج وده مهم جدا محدش اختاره الا ابو اسامة، طبعا انا مختاره بالاول، ده مهم جدا. الرجل دخل لباب ابحث عنه كده، يعني ابو حاتم كان بيتعلم منه. تهذيب الكمال يطلع لك مثلا 500 نتيجة النقل عنه، رجل ثقة له مسند. هذا المسند فيه 1576 حديث. في واحد عامل انتقاء وكلام من ده مرضتش حطه لأن الإسناد مش هو. مسند أبي عوانة 8718 حديث. مسند الشاشي 1533 حديث. المعجم الكبير للطبراني 23167 حديث. المعجم الأوسط 9489 حديث. مسند الشاميين 3637 حديث. الدعاء للطبراني 2251 حديث. ختامها مسك سنن الدارقطني 4836 حديث. اختيار الخضر وعيسى وقاسم وأسامة ومحمود. نيجي لغاية هنا احنا معانا دول 85598 حديث، دول بشكله كده. اصبح السنن الكبرى للبيهقي هل تضاف او لا تضاف؟ هي فيها 21844 حديث. لسه برضو هنعمل شوية مشاورات، هل نضيف دي اقتراح الخضري لروحه، فهل تضاف هل لا تضاف؟ انا طبعا 70% تضاف و30% لا تضاف، مرة ب 90% تضاف. فدي الكتب اللي ان شاء الله هنبدأ العمل فيها، وانا ان شاء الله حاطط خطة ان الجميع سيبدأ، يعني كل الناس هتبدأ في الشغل في ده، بحيث كل واحد يحس ان هو عمل فصلة. لما يروح الحرم المكي، لما يروح الحرم المدني، لما يروح دار الكتب المصرية، لما يروح معرض الكتاب، لما يروح معرض فرانكفورت للكتاب ويشوف الكتاب، يقوم يحس في داخله ان ربنا اكرمه وانعم عليه وليه فصلة فيه فصلة. لكن في ناس انا بقول لك بعد 100 سنة لو طلع لكم كتاب بروح شمه لقى السادة والمعاط ومحمد مهدي واللي ماتوا بعد ريحتهم فيه، هو ده الباقي، هو ده الشيء الدائم، هو ده الشيء النافع. والحمد لله انا عايزكم الان تشوفوا ما وصلتم اليه بعد هذه السن، وما وصل عليه من جادلوكم وشتموكم واهانوكم وخرجوا علينا. انا حزين عليهم في هذا اليوم، يعني انا زعلان عشانهم، كنت اتمنى ان هم يشاركونا في هذا الخير اللي بنحاول نخدم به دين. ماذا قدموا؟ ودايما احسبوها، يمكن في حداهم شيء احنا مش عارفين مش شايفين. ناس كثيرين كانوا معنا، كل فترة تلاقي ناس هوت ريحت قعدوا تعبوا ساقلوا الى الارض، لازم حاسب نفسك قد يكون هم احسن منك، مش تبقى زيهم. قول عملوا ايه وانت عملت ايه، بلاش كلمة انت عملت ايه لانك ما عملتش، شوف هم عملوا ايه وانت ربنا وفقك ليه. بس كده احسبها، وقعد احسب كده بالورقة والقلم، شوف بالصفر وبالارقام دي كده برضو. ما يمكن يا اخي عملوا كتاب مثلا انت بتقول لي 250 الف هم عملوا 5,649,000، لا يبقى هو احسن، وكتبهم انفع من كتبك، لا يبقى هم اللي مشوا في الطريق الصح. فالانسان يقارن ويبحث، وانا والله حزين عليهم، كنت اتمنى نصل الى هذه المرحلة مع بعض، والكل مساهم والكل شايل، وكل واحد له فصلة، وكل واحد له صفحة، وكل واحد له سطر في الكتاب ده، مش في تاريخ الإسلام، كل واحد يبقى له سطر أي حاجة. ده حتى لو واحد، أنا بعتبر كل واحد قال شدوا حيلكم، ليه ليه ليه فصلة في الكتاب في المعلم، شدوا حيلكم بس، الله يعينكم. كل واحد تمنى بينا وبين نفسه إن ربنا يتمم علينا بخير، الحمد لله. ده العمل القادم اللي هنبدأ فيه من النهاردة مش من بكرة، عشان يتم بإذن الله، وحننسى اللي فات، لأن اللي فات ده أصبح من التاريخ. في يوم من الأيام قلنا إن شاء الله المسند المعلل هيرجع المسند الجامع 500 سنة ورا بإذن الله. هذا الكتاب يرجع المعلل والمسند الجامع 1500 سنة ورا. هنتوسع في العلل، هنتوسع في الأحكام، هنتوسع في هذه الأمور. إن شاء الله الكل حريم نساء ورجال هيبقوا على يد واحدة، وكل واحد ربنا قادر عليه هيعمله بإذن الله تعالى. وكنا نتمنى النهاردة زي ما الناس بتقول الحاضر الغايب، الأخ علي الجنيشي، إن هو يكون معانا النهاردة، لأن هو من الناس، نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يهديه سواء السبيل. فكنا نتمنى برضو يكون حاضر معانا ان شاء الله، فيحضر بقى في وليمة اللي جاء ان شاء الله، لان هو ان شاء الله عليه في الوليمة القادمة خروف ان شاء الله تعالى. اسأل الله عز وجل ان يبارك في هذا العمل، وان نلتقي في يوم من الايام اذا كان لنا عمر، واحنا بنتكلم على الكتاب اللي بعد الكتاب اللي جاء ان شاء الله تعالى. وكل هذا من فضل الله، والهدف هو الوصول للحديث الصحيح للعمل به والدعوة إليه. أسأل الله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا.